علو الهمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أين هو في موضوع طلب العلم لدى المرأة المسلمة؟ طلب العلم لدى المرأة المسلمة آيات الله والحكمة. هل الأخوات الآن كل واحدة عندها إلمام بالمعاني الإجمالية للقرآن الكريم مثلا؟ يعني تعرف المعنى الإجمالي للآية، لكل آية على الأقل المعنى الإجمالي، لو ما عرفت التفاصيل وكل الفوائد لكن هل تعرف المعنى الإجمالي لكل آية؟ يعني ما هو مذكور في مثلا التفسير الميسر المختصر في التفسير وما شابهها، هل هو معلوم واضح عند كل امرأة؟ الأحاديث القواعد المجملة، الأحاديث الأصول، لأن في أحاديث مكة الأربعين النووية أصول، أصول الإسلام، قواعد الدين العظام، هذه هل تم الاطلاع عليها، فهمها، معرفتها؟ على الأقل حتى تطبق المرأة المسلمة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله في القرآن والحكمة، يعني السنة.